ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه الفضلاء ان توحيد الله جل وعلا هو اعظم شيء امر العبد به واعظم ما امر الله به كلمه التوحيد لا اله الا الله وهي اعلى شعب الايمان واعظم ما نهى الله عنه هو الشرك بالله والتوحيد هو افراد الله بالعباده وعباده الله جل وعلا تكون بالعلم والعمل وتكون بالقلب وباللسان وبالجوارح كما تعلمون رعاكم الله والشرك كذلك منه ما هو باطن ومنه ما هو ظاهر ومنه ما هو يكون بالقول ومنه ما يكون بالقلب ومنه ما يكون بالجوارح فالواجب على المسلم أن يعلم هذا التوحيد الذي بعث الله به المرسلين ليأمر به وينهى عن ضده ألا وهو الشرك والشرك منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر فهو ينقسم بعدة اعتبارات من هذه الاعتبار باعتبار قدره أو إخراجه من الملة فالنوع الأول هو الكفر أو الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة وهذا الشرك هو قول أو عمل أو اعتقاد ما يضاد الإيمان من كل وجه وهو شرك يكون في الربوبية وشرك يكون في الألوهية وشرك يكون في الأسماء والصفات مثل الشرك الأكبر أو مرد الشرك الأكبر إلى أمرين الأمر الأول صرف العبادة لغير الله صرف العبادة لغير الله فمن يعبد غير الله بأي شيء من أنواع العبادة حتى لو بالانحناء فإنه حتى لو برمش العين لو قصد به التعبد لغير الله فهذا شرك أكبر إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فأي شيء يتخذ من دون الله معبودا يرجى منه أو يطلب منه أو يصرف إليه شيء من العبادة فهذا شرك أكبر طبعا فيما يختص الله به كما سيأتي أما صرف العبادة لغير الله فهي شرك مطلقة شرك أكبر هذا النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر مرده إلى ماذا؟ صرف العبادة لغير الله صرف العبادة لغير الله النوع الثاني الذي إليه مرد الشرك الأكبر منح شيء من خصائص الإلهية أو الربوبية لغير الله أن تجعل لغير الله حظا مما يختص الله به وقد يدخل نوع ثالث وهو ماذا؟ تعطيل الرب عما اختص به عمدا وعدوانا فأي شخص يجحد شيئا مما ثبت لله عمدا وعدوانا فهذا شرك أكبر. أما المتأول الساهي هذا أمره أمر آخر. فمرد الشرك الأكبر إذن إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول صرف العبادة لغير الله، فمن يرجو غير الله رجاء القلب باعتقاد أن له نفعا وضرا من دون الله، أو يخاف غير الله يعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله، أو يدعو غير الله ويطلب منه الحاجات التي لا تطلب إلا من الله، أو كان سجدا لغير الله، أو كان طاف حول قبر يعتقد أن هذا الطواف قرب للميت. كل هذه العبادات وغيرها من العبادات التي تصرف بغير الله هي شرك أكبر. الثاني منع شيء من خصائص الرب جل وعلا والإله سبحانه للمخلوق، فكمن يجعل المخلوق يعلم الغيب المطلق، أو أن المخلوق يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخلق ويرفع، وأن بيده شيء من الملك دون الله. فأي اعتقاد في مخلوق أنه يملك استقلالا ذاتيا أو ينازع الله فيما نفى عن المخلوق أن يكون له فيه شيء من المنازعة فهذا ماذا؟ شرك أكبر. الثالث جحد ما للرب من خصائص، فالذي يمنع عن الله شيئا من خصائصه فهذا مشرك شركا أكبر. لا إله إلا الله كلمة التوحيد. والشرك النوع الثاني الشرك الأصغر، والشرك الأصغر هو كل ما سماه الشرع شركا، كل ما سماه الشرع شركا فهو شرك أصغر، ويقاس عليه ما كان وسيلة من وسائل الشرك الأكبر، وليس من الشرك الأكبر لكنه إن وسيلة، فالوسائل لها أحكام المقاصد. فمن الشرك الأصغر الحلف بغير الله والدعاء عند القبور باعتقاد بركة المحل لا للتقرب لصاحب المحل. أما لو تبرك أما لو دعا عند القبر يدعو صاحب المحل فقد أشرك شركا أكبر. فالشرك الأصغر ما سماه الشرع شركا أو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. والشرك الأصغر من الذنوب الكبار وهو أعظم من الكبائر التي ليست بشرك، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وذلك أن الحلف بالله كاذبا يمين غموس كبيرة من كبائر الذنوب، أما الحلف بغير الله فهو شرك أصغر، إلا إن اعتقد في المحلوف أنه ند مع الله أو له شيء من خصائص الله فهذا شرك أكبر. ولكن لم يحصل الشرك الأكبر بسبب حلفه لكن بسبب اعتقاده. الشرك أيضا ينقسم باعتبار ظهوره إلى قسمين: شرك ظاهر وشرك خفي. فالظاهر مثل الحلف بغير الله، مثل السجود للأصنام، مثل عبادة غير الله بدعائه ونحو ذلك، فهذا ظاهر من الأقوال والأعمال. وهذا الشرك الظاهر منهما هو شرك أصغر ومنهما هو شرك أكبر. وأما الشرك الخفي هو الذي لا يطلع عليه إلا رب العباد، لا يعلمه إلا رب العباد. ثم من وقع فيه الشرك، من وقع في هذا الشرك وهو الشرك البواطن، وهو شرك البواطن مثل شرك المنافقين، النفاق، شرك الشك، كذلك شرك ماذا؟ الرياء والزندقة. فهذه أنواع من أنواع الشرك الباطن الذي هو الشرك الخفي الذي لا يطلع عليه الناس. فالمنافق في باطنه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس واحدا، وإنما يظهر الإسلام منافقة ومراقبة، وجميع الشرك الباطن الذي ليس بالظاهر هو داخل في النفاق والرياء. لماذا؟ لأنه يظهر خلاف ما يظهر. لذلك سمى الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الشرك الخفي بأنه الرياء. سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي بأنه ماذا؟ رياء. لماذا؟ لكونه يظهر للناس على المرأة منهم يرون بأبصارهم الإسلام ولو كان إسلاما فيه بدعة، لكن ليس فيه كفر أكبر أو شرك أكبر، لكنه يبطل ماذا؟ الشرك. فهذا الشرك الذي هو في الباطن الذي هو الخفي ينقسم إلى قسمين: شرك خفي أكبر وشرك خفي أصغر. فالشرك الخفي الأكبر شرك المنافقين، وكذلك من يشك في الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو رسول أو لا، ويشك في الله هل هو واحد أو لا، كذلك شرك الليبراليين الذين يعتقدون الحرية الدينية وأن الإنسان مخير بين اليهودية والنصرانية ولو لم ينطق بهذا، إذا نطق فقد أظهر، أما إذا لم ينطق واعتقد عقيدة هذا الأمر فهذا كفر أكبر. كذلك الرياء الأكبر الذي كان عليه المنافقون. أما الرياء الأصغر الذي يسمى يسير الرياء، وهو الذي يعبد الله أو يتعبد لله بالعمل بأصل العمل، لكن يزين له الشيطان تحسين هذا العمل بأجل نظر الناس، أو يعمل العمل ثم يتكلم بهذا العمل من باب ذكر فضل الله عليه، وهو في قلبه يريد ماذا؟ إظهار العمل. هو إن كان قد أظهر لكن لم يظهر شركا، لم يظهر كفرا، أكثر عبادة. قال أنا والله أمس قمت بالليل، هو في هذا الكلام ليس شركا، لكن إذا قام في باطنه ما قال هذا إلا ليسمع الناس، من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. فإذا أنت تكلمت بمقصود إظهار العمل ليمدحوك ويثنوا عليك فقد وقعت في الرياء. فالإنسان يراعي نفسه، فالرياء أمر باطن، فالإنسان يراعي باطنه فلا يترك العمل لأجل الناس ولا يعمل لأجل الناس، وإنما يعمل لوجه رب الناس. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: العمل لغير الله شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء. الشخص ترك العمل قال حتى لا يثنوا علي، طب لماذا تقول هذا؟ أنت اعمل، لا تنظر للناس، لا أثنى. فمن قال أترك العمل حتى لا يقول عني طيب وجيد هذا رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء. والإخلاص أن يعافيك الله منهما، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فالإنسان يبتعد عن هذه الأمور التي تخل بتوحيده أو تخدشه أو تنقضه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين الصادقين، وأن يبعد عنا كل شر وشرك ومكروه وفتنة وبلاء، وأن يجعلنا من الصالحين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.